لو مثلا عدة محمد، هل لو أن عدة محمد لو لم تزوجها لكن لا تزوجها خلاص؟ لو لم تزوجها لما رجع طيب هاي بقى عليها عدة حمل وعدة طلاق خلاص؟ نعم. اللي هو ايه اللي فيه ايه هو اللي فيه اعصار؟ ايه هو بس ده انا نفسي بفهم نفسي افهمك ايه هو؟ في اعصار على الزوج، ايه هو الاعصار على الزوج؟ ايه هو؟ وقيها المطلق بشبهة فحملت وضعت الحمل تبرأت منه، عايز ايه يعني؟ خلاص ايوه خلاص. ايه بقى السؤال؟ لو لم يتزوجها؟ لا هو لم يتزوجها. طيب ايه المشكلة؟ ما عليها عدتين، مطلقة وحامل، فليها لها عدتان، عدة وطئ الحمل وعدة الطلاق. ايه المشكلة؟ لا عدتان. مش قلنا من شوية ده جامع بين أشياء، إما للزوج إما لحق الزوج وإما للحزن على الزوج وإما للتعبد، قلنا مكونة من عدة أشياء. قلنا كده. غلط. أي سؤال؟ حتى لو كان الزوجة مولانا في تدخل تدخل عدة ضعيفة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.